أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ألا أفتري على الله ولا أكذب على ربي، بل آتي بالحق وأخبر بالصدق، وعندي معجزة ظاهرة كاليد والعصا، وهي من الله الذي خلقكم ورزقكم لا مني. فاترك يا فرعون بني إسرائيل يخرج من مصر، وأعتقهم من استعبادك وأطلقهم من استبدادك. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال فرعون لموسى: إن كان معك معجزة من ربك فأظهرها لنا حتى نراها إن كنت صادقا أنك مرسل من ربك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فطرح موسى العصا من يده، فحولها الله حية عظيمة داهية مخيفة، ظاهرة الحياة وبينة الخلقة. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وأخرج موسى يده من جيب ثوبه فإذا هي بيضاء تلمع، بها نور يسطع من غير برص ولا بهق ولا مرض ظاهر لمن نظر إليها، بينة لمن شاهدها لا تخفى على أحد. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم. قال زعماء قوم فرعون: إن موسى ساحر متمكن من السحر، عالم بأساليبه، خبير بمسالكه. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يريد موسى بسحره أن يخرجكم من أرض مصر ويمكث هو فيها. قال فرعون: فبما تنصحونني به أيها الأشراف؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قال الأشراف لفرعون: أمهل موسى وأخاه هارون ولا تعاجلهم بالعقوبة، وأرسل في كل مدن مصر من يجمع الناس ويسوقهم حشدا إليك ليشاهدوا الاجتماع. يأتوك بكل ساحر عليم. يحضر لك كل ساحر ماهر متقن لفنون السحر، عالم بأسراره. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فقال السحرة لفرعون: هل تكافئنا بأجرة إذا هزمنا موسى وأبطلنا سحره؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. فقال فرعون للسحرة: نعم لكم الأجرة وقرب المنزلة، يعني المال والحظوة. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فقال السحرة لموسى: هل تريد أن تبدأ بإلقاء عصاك أو نبدأ نحن بإلقاء ما عندنا؟ قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال موسى: ألقوا أنتم. فألقوا الحبال والعصي وصرفوا أبصار من حضر بالتمويه والخديعة والمكر، وأوقعوا في القلوب الرعب الشديد والخوف الأكيد، وأتوا بسحر رهيب في عيون الناس أذهل الحضور وأدهش الحاضرين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فأمرنا موسى بإلقاء العصا فألقاها فابتلعت حبالهم وعصيهم التي خدعوا الناس بها وزوروها في عيون الحاضرين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فظهر الحق مع موسى وظهر باطل سحرة فرعون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فانهزم سحرة فرعون في مكان اجتماع الناس ورجعوا مغلوبين أذلاء فاشلين. وألقي السحرة ساجدين. وخر السحرة لله ساجدين، ونصر الله رسوله الأمين وأبطل كيد فرعون اللعين. وإنما بدأوا بالسجود لأنه أشرف حال للعبد مع خالقه.